باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في، إما زمانيا مكانيا يفي، أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاحا كذا المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف ووراء وفوق تحت عند مع أزاء تلقاء ثم وهنا حذاء.